قل اضطررت في مرة من المرات أن أحلف اليمين على القرآن ولكني كنت على غير طهارة، فما حكم ما فعلت؟ ما في حاجة إلى حلف على القرآن، يكفي اليمين من الحاجة إلى حلف على القرآن. وإذا حلفت على القرآن وأنت غير على غير طهارة لا نفسيه فعليك التوبة والاستغفار، لأن القرآن لا يمسه إلا قال إلا من هو على وضوء وليس على جنابة ثم تطهر من الجنابة ومن الحدث الأكبر في قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود أنك إذا كنت لمست القرآن عند الحدث وأنت على غير وضوء فعليك التوبة والاستغفار، وليس هناك أصل بين من الذي يحله على القرآن، يكفي أن يحلف وليس أنا لم أقرأ والله ما فعلت هذا والله إن صارت هذا، يكفي ولا حاجة إلى أن يقال له هذا القرآن لعدم الدليل على هذا القرآن، فإذا حلف لخصمه أنه ما عنده هذا الحق مدعى وليس هناك بينة كفى ولا حاجة إلى أن يحلف هذا القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.